الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا أنهينا الكلام على العمرة، وبدأ الآن الكلام على مناسك الحج التي تبدأ يوم التروية. قال في منن اليوم الثامن، واليوم الثامن هو يوم التروية، وسمي بذلك لأن العرب كانوا قبل يرتوون في ذلك اليوم من الماء ويأخذون معهم الماء إلى يوم عرفة، لأنهم لا يجدون الماء بعد. وقيل إنه سمي يوم التروية لأنه هو اليوم الذي رأى فيه إبراهيم تلك الرؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يحرم بالحج من مكانه فيقول: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويذهب إلى منى قبل الظهر، هذا يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فيصلي الصلوات في أوقاتها، لكن يصليها قصرا ويبيت فيها ويصلي الفجر، يعني يبقى في منى إلى الفجر من الغد، يعني إلى يوم عرفة. ثم قال: في عرفة وهو اليوم التاسع يخرج بعد طلوع الشمس، يعني طلعت الشمس يخرج، فينزل في نمرة للخطبة وصلاة الظهر والعصر. هناك خطبة عرفة المشهورة وصلاة الظهر وصلاة العصر بأذان وإقامتين قصرا، يؤذن مرة ويقيم مرتين ويصليهما قصرا، ثم يذهب إلى عرفة أسفل جبل الرحمة. وعرفة كلها موقف، أي في أي مكان من عرفة، فيدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه ويهلل ويلبي إلى غروب الشمس. هذا هو يوم عرفة، وهو اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه هؤلاء الناس، ويفرح سبحانه لعباده ويغفر لهم ما لا يغفر في يوم آخر. قال: في مزدلفة بعدها، قال: يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين قصرا، يذهب إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين قصرا. قال: وبعد صلاة الفجر، أي يوم بعد صلاة الفجر، متى؟ يوم النحر. قال: يقف عند المشعر الحرام أو في أي موضع، ويستقبل القبلة ويذكر الله تعالى إلى الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني يبقى حتى قبيل طلوع الشمس. ثم بدأت أفعال اليوم العاشر، إذا تكلمنا على ما يقع في اليوم الثامن واليوم التاسع، ثم بدأت أعمال اليوم العاشر. قال: في منى، يعني اليوم العاشر في منى، قال: يأتي الجمرة، طبعا يوم العاشر ويوم النحر، وهو يوم وهو العيد، يوم الحج الأكبر ويوم النحر. قال: يأتي الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، بعد طلوع الشمس، ويجعل عن يساره ويرميها، أي يجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات، وهذه الحصيات ينتقيها من هناك، وهي حصيات صغيرة، يعني في حجم الحمصة، يعني صغيرة جدا. يكبر مع كل حصات ويقطع التلبية حينها، يعني إذا رأى جمرة العقبة انتهت التلبية. ثم يذبح هديه، يعني رمى ثم ذبح، ثم يحلق شعره، وهنا يحلق لأنه قصر في العمرة إذا كان متمتعا، هنا يحلق. قال: وتقصر المرأة قدر أنملة، هذه الأنملة، ويحل له كل شيء إلا النساء، وهو من الذي يسمى التحلل الأصغر. وأعمال الحج يوم النحر سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى، أنك بأي شيء بدأت منها لا يضرك. وأعمال الحج هي جمعها قول قائل: رن حط، رمي نحر حلق طواف. هذه رن حط، أي واحد قدمت أو أخرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج. ثم قال: في مكة رمى، تحلل التحلل الأصغر، هنا يحل له كل شيء إلا النساء. يرجع إلى مكة هنا للطواف إلى الكعبة، يطوف هنا طواف الإفاضة، وهو ركن الحج. قلنا أركان الحج أربعة: نية الإحرام، طواف الإفاضة، السعي، والوقوف بعرفة. إذا طاف طواف الإفاضة أتم آخر ركن، أو بعدها يسعى بين الصفا والمروة، عفوا طاف وسعى أكمل الأربعة أركان، فيطوف للإفاضة بلا اضطباع ولا رمل، لا يكشف عن كتفه ولا يهرول في الأشواط الأولى، لأن هذا فعل في البداية، ويصلي ركعتي الطواف عند المقام أو في أي مكان شاء، ويسعى بين الصفا والمروة كالسابق، وهنا يكون قد أتم الأركان الأربعة من الحج. ثم قال في منى، أي تكلمنا على اليوم الثامن والتاسع والعاشر، ما الذي بقي؟ بقيت ثلاثة أيام للحج، 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي أيام التشريق. قال في منى يرجع ليبقى بها أيام التشريق 11، 12، و13، ويرمي الجمرات كل يوم بعد الزوال، كل يوم بعد الظهر يذهب ليرمي الجمرات، فيبدأ بالصغرى ثم ويكبر طبعا 7 حصيات ويكبر مع كل حصات، ثم يأخذ عن يمينه ويدعو، ثم يذهب للوسطى ويفعل نفس الشيء، ثم يذهب للكبرى وهي جمرة العقبة ويفعل نفس الشيء، وكل مرة يقف للدعاء، يعني يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى ويدعو وفي الآخر ينصرف، لا يقف للدعاء عند جمرة العقبة والجمرة الكبرى، لا يقف للدعاء. ثم قال وإن كان متعجلا رمى في يومين فقط لكنه يخرج قبل غروب الشمس إن تيسر ذلك، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن من تعجل له أن يقوم بكل أفعال الحج 8، 9، 10، 11، 12، 5 أيام تم الحج نهائيا، واضح؟ قال بعدها، قال في مكة أخيرا عند الخروج من مكة يطوف طواف الوداع مع ركعتي الطواف، أي أنه في الآخر يطوف ركعتي الطواف وطواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ثم قال ما يرخص فعله أو ما يرخص في فعله، أي في الحج. قيد الحج بالاستطاعة ثم خفف عن الحجاج في كثير من الأعمال، يعني في البداية قيد بالاستطاعة، فإذا كنت غير مستطيع لا تذهب، لكن هنا حتى مع تقييده بالاستطاعة لو ذهبت هناك يسر الله تعالى على خلقه جملة من أعمال الحج، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. قال ومن ذلك أولا إباحة الاغتسال للمحرم، المحرم له أن يغتسل كما شاء، وله أن يدلك شعره ولو تساقط شيء، يعني بعض الناس يظن بأنه لا يستطيع أن يدلك جسمه وشعره لأن ذلك يضر بإحرامه، لا، أدلك لأنك لم تقصد ابتداء إسقاط الشعر وإلا عليك فدية. وهذا يدخل في جملة من القواعد الفقهية، منها القاعدة المعروفة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويمثل له العلماء بأمثلة، منها أكل الدود محرم، من أكل تمرة فيها دود أو تفاحة فيها دود جاز ذلك ولا جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا يقول الناظم ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال بعدها، قال إباحة مشط الشعر ودهنه بغير المطيب، أدهن بشيء ليس فيه رائحة. إباحة تبديل ثياب الإحرام بمثلها، يعرق فيها الإنسان وغير ذلك أغسلها وبدل، المفيد لا تغسلها بشيء فيه رائحة طيب، أغسلها بالماء بشيء ينظف وغير لباس الإحرام. منها إباحة لبس سائر أنواع النعال ولبس الساعة والخاتم والنظارة للشمس وشد الحزام والمجوهرات للنساء جائزة أيضا، والحزام هذا مهم لأنه هو الذي تضع فيه الهاتف وتضع فيه أغراضك ومالك وغير ذلك. إباحة الاستظلال بالخيمة والمظلة والثوب دون شد، يعني يجوز لبس ثوب أو أن تستظل بثوب، المفيد لا تشده عليك. إباحة لبس الخفين والحذاء لمن لم يجد النعلي. والناس الآن يلبسون يعني شلاكة، يعني كل الناس يلبسون هذه ويمشون بها، وهي أمر سهل وهين. الرخصة للمعذور في أن يبيت بمكة ليالي منى. ليس لك شرط بأن تبيت في منى، إذا كان لك عذر بت في مكة. الرخصة في جمع رمي يومين في يوم واحد، لك أن تجمع رمي يومين في يوم واحد. الرخصة في الرمي ليلا أيام التشريق لمن انشغل عن الرمي نهارا. جاءك عارض لم تستطع الرمي بعد الزوال نهارا، أرمي ليلا. ويؤكد هذا النقطة التي بعدها، قال: الرخصة للضعفة في عدم المبيت بمزدلفة وخروجهم ليلا والرمي قبلهم. يجوز للضعفة أن عدم المبيت في مزدلفة، ولهم أن يرموا ليلا من باب أنهم لا يستحملون الزحام وغير ذلك. قال: التوكيل في الرمي للضعفة وأصحاب الأعذار. أنت لا تستطيع الرمي، رجل فيه إعاقة أو في يده مشلولة أو غير ذلك، فيوكل من يرمي مكانه، وهذا كثير مشاهد في الحج. قبلهم نفسهم. إيه؟ النقطة العاشرة. إيه؟ الرمي قبلهم. إيه نعم، يعني قبل الناس، لأن الناس يرمون في النهار ويرمي في الليل. إيه نعم. قال: التخفيف عن الحائض وعدم إلزامها بطواف الوداع، كما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها، بأن الحائض تعذر في طواف الوداع وتذهب بدون طواف الوداع، لأن من شرط الطواف الطهارة، على خلاف، لكن الصحيح بأن الطهارة شرط في صحة الطواف. ترخيص بعض العلماء في طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة، رخص فيه بعض العلماء، لأن طواف الوداع ليس بركن للحج، طواف الإفاضة ركن، فلو منعت المرأة في فترة حيضها فهنا تقوم بخرقة ولها أن تطوف بغير طهارة. ليش؟ لأنها ضرورة، واضح؟ لأن طواف الإفاضة ركن، إذا لم تفعله هنا ضاع عنها، فهنا لها أن تطوف بغير طهارة ضرورة، بخلاف طواف الإفاضة هذا على الوداع هذا يسقط عنها وتذهب. الطواف والسعي جالسا على عربة ونحوها عند الحاجة، وهذا مشاهد، لأني لو ذهبت هناك ترى الناس في عربة، فمن لا يستطيع المشي فليس له إلا هذا. التقديم والتأخير بين أعمال الحج، بين أعمال اليوم العاشر وهي الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي. هذه الأعمال كلها قلت لكم يجمعها قول القائل رنحط، هذه قدمت هذا على، قدمت الذبح على الحلق أو الحلق على الذبح أو الطواف على السعي أو السعي على الحلق، كله جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتاه أحد في ذلك اليوم قال: يا رسول الله فعلت هذا ثم فعلت هذا، يقول له: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهنا مسألة، وهي أن بعض الذين لم يوفقوا في الكلام على نوازل الأمة أخذ من هذا قاعدة كلية في الشرع، سحبها على أمور هي من الأصول التي لا يعذر المخالف بها، فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يدل على أن الإنسان يفعل ما يشاء كيف يشاء حيث شاء، بكلام ليس هذا. وكتب كتابا طار به من طار، سماه افعل ولا حرج، ووسع فيه للناس توسعة من الرخص التي أشبه في بعضها من تتبع رخص العلماء التي من تتبعها ربما تزندق. وقد رد عليه من رد من أهل العلم هو الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه رفع الحرج عن كتاب افعل ولا حرج، واضح، وبين بأن هذا ليس قاعدة كلية تسحبه على الشريعة، لا جاء برفع الحرج، لكن رفع الحرج بالطريقة الشرعية لا بأهواء الناس، والحج يبقى فيه مشقة وفيه أعمال لا يمكن أن تتجاوزها، وانظروا كم سهلت الشريعة، ما بقي افعله متى تيسر لك. نعم. قال بعدها، قال: جواز الحجامة للمحرم ولو بأخذ شيء من الشعر. يعني الحجامة تستلزم أخذ الشعر الذي يكون على الجلد، لا بأس، من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. جواز قتل ما يؤذيه من الحشرات ونحوها من الحيوانات في الحرم، يعني وشواشة، ناموسة، كذا كذا، اقتله، هذه حشرات تؤذيك، واضح، لأن الذي جاء بقتله خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ليس منها هذه الهوام، لكن هذه الهوام إذا أتتك لتؤذيك اقتلها ولا إشكال فيها. جواز البيع والشراء للمحرم كما هو معلوم، لكنه لا ينكح ولا ينكح. قال بعدها قال الفدية في الحج. الفدية إذا قصر الإنسان في فعل شيء في الحج فله أو عليه فدية. قال هدي التمتع والقران، فمن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 منها في الحج، و7 إذا رجع الإنسان إلى أهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام كما في البقرة. إذن لما رجل متمتع أو قارن عليه هدي ولا ليس ما له مال ليشتري الهدي، يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع، وإلا الأصل بأنك تدفع ثمن ذلك الهدي، والآن شركات خاصة هي التي تتكفل بهذا الأمر ويوزع على فقراء الحرم. دم الجزاء إذا قتل صيدا فعليه هنا أن يذبح ما يماثله من بهيمة الأنعام، وإلا صدقة وإلا صيام. وهذا موجود في قول الله تعالى يا أيها في المائدة. ولهذا من حفظ القرآن يا إخوة، وإن لم يستطع حفظ القرآن فليحفظ آيات الأحكام. وقد ذكر العلماء في شروط المجتهد في آخر كتب أصول الفقه، ذكروا منها أنه لا يشترط حفظ القرآن كله، لكن الذي يشترط حفظ آيات الأحكام. وتوسع آخرون فقالوا حتى آيات الأحكام لا يشترط حفظها، لكن الذي يشترط هو أن يعلم موضعها فيراجعها عند الحاجة. وهذا التوسع، وإلا لا تستقيم آلة طالب العلم والعالم إلا بحفظ القرآن أو بحفظ أغلب القرآن. أما من لم يكن حافظا للقرآن فإنه يعجز. ومن غرائب الزمن أن بعضهم يحفظ المائدة لا يخطئ إذا صلى بالناس التراويح، فإذا سألته عن كفارة اليمين عجز، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يحفظ القرآن، إحنا أحيانا نقول يحفظ القرآن لابد أن يعلم الأحكام، لا، كم من إنسان يحفظ ولا يستطيع أن يستدل بآية. تسأله عن شيء في الميراث، عن الكلالة مثلا، عن ميراث الإخوة لأم، أو عن كفارة القتل العمد والقتل الخطأ وغير كفارة القتل الخطأ عفوا وغير ذلك، لا يستطيع أن يخرج لك بآية واحدة. تسأله عن صفة مثلا صلاة الخوف المذكورة في النساء، ولا صفات صلاة الخوف كثيرة التي ذكرت في النساء صفة واحدة، فهمتم؟ فلا يستطيع، وهو يحفظ النساء لا يكاد يخطئ في هذا من الخلل. نعم، كثر القراء وقل الفقهاء، لكن بعض الناس يستغل هذا من جهته لأن على هواه، يقول أنا أشوف لا أحفظ القرآن لكنني أفهم هذه الآيات. أيضا أنت فيك خلل، لأن الذي لا يحفظ القرآن لا يعلم الآية السابقة والآية اللاحقة، فيقع عنده خلل في الاستدلال. ولهذا تجد البعض يستدل بآيات بمعزل عن ما كان قبلها وما بعدها، فتجد في استدلاله قصورا. ولهذا طالب العلم أحفظ القرآن، إذا لم تحفظ القرآن كاملا على الأقل أحفظ أغلب القرآن، ولا بد أن تكون ممن يقرأ القرآن كل يوم. كل يوم تقرأ القرآن، إيش معنى كل يوم؟ يعني كما تراجع محفوظاتك في المنظومات والمنثورات، كذلك لابد أن تتعاهد ما تحفظ من القرآن. حتى وإن كنت غير قادر على أن تصلي بالناس التراويح حفظا، لكن قراءتك للقرآن كل يوم ومحافظتك على الورد اليومي يجعل القرآن مطبوعا وأحكامه عندك، مع الاستعانة بكتب التفسير وغير ذلك. أوصيكم بكتاب حسن ينبغي قراءته، وهو تحزيب القرآن للدكتور الحربي. هذا كتاب فذ في بابه، بل لا أعلم من كتب في هذا الشأن في المتأخرين. تحزيب القرآن هو كتاب حسن جدا جدا، بين فيه طرق تحزيب القرآن عند السلف، وبين من يختم في يوم وثلاثة أيام وعشرة وسبعة وشهر وشهرين وأكثر وأقل، بفوائد عظيمة. طيب، قال تعالى في آيات المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. ثم ذكر هذه الكفارة قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. الآية في المائدة. إذن هنا هذه الآية بيّنت كفارة الصيد، من صاد شيئا في الحرم أولا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيأخذ الصيد الذي صاده ويقدر ما يقابل من ما يقابله في النعم. مثلا لو صاد نعاما قالوا كفارة إبل، قريب الإبل من النعام. من صاد غزالا قالوا شات، لأن حجم الغزالة في الحقيقة شات كبيرة تكفي. الجاموسة بقرة، والحمار الوحشي أيضا قدروه بالبقرة، وهكذا. هذا تقدير يعني معلوم في كتب الفقه ويراجع فيه المفتي والعلماء يعلمون هذا الأمر. طيب إذا لم تجد ماذا تفعل؟ قال أو كفارة طعام مساكين. طيب كم يطعم المسكين؟ قالوا تقدر هذا الصيد، سيعادل هذا الصيد ببقرة ولا؟ طيب البقرة هذه قيمتها كم؟ تنظر إلى قيمتها وتخرج قيمتها طعاما للفقراء مدا لكل شخص. إذا كنت تعطي أشخاص متعيدين مد. طيب قال أو عدل ذلك صياما، كيف تحسب أيام الصيام؟ الآية لم تبين. قالوا كل مد يقابله يوم، فلو أنت مثلا ستتصدق ببقرة لا شك أنها سيكون كمية كبيرة، ولم تستطع أن تخرج للجزاء ذلك النعم بشيء مثله. مثلا أنت قتلت نعاما لابد أن تخرج إبلا، لا تستطيع أن تخرج إبلا، وليس عندك مال لتعطي الفقراء ما يعادل ذلك الإبل، إذا ما الذي تفعل؟ تصوم. الصيام قالوا يقدر ثمن هذه الإبل بالطعام، وتنظر هذه الطعام كم كلفتها، ولكل مد يوم. المتصل أو منفصل لا أعلم شرطه في الاتصال، لا أدري، تراجع هذه المسألة، لأن هذه ليست كفارة متواصلة يعني شهرين متتابعين، لم يذكر هنا. لكن حتى في كفارة اليمين عند المالكية ليست بشرط أن تكون ترتيب، لأن قراءة الشاذ عندهم غير معتبرة، قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة. طبعا المذهب المالكي يا إخوة في هذه كفارة على التخير لا على الترتيب. الإمام مالك يرى بأنك إما هذه أو هذه أو هذه، كعادة المالكية في الكفارات، لأن أو قالوا هنا ليست للترتيب، فهمتم؟ فعند المالكية الأمر واسع، إما تصوم أو تخرج طعاما أو أنك تخرج ما يقابلها من الأنعام. هذا ما ذكر هنا. ثم قال دم الفدية لمن أخذ من شعر رأسه أو صدقة أو صيام، كما هو معلوم في آية البقرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال دم الفوات أو الإحصار لمن لم يكن قد اشترط في الميقات. تقدم معنا أن الإنسان إذا حضر الميقات وخاف أن يحبسه حابس يقول ومحلي حيث حبستني، إذا لم يشترط عند الإحرام وحبسه حابس فهنا لابد أن يخرج الدم لأنه لم يشترط من قبل. الدم لترك واجب من واجبات الحج التي تقدمت معنا. ثم قال السادس دم الكفارة إذا جامع قبل التحلل، يعني إذا جامع قبل التحلل فلا بد من دم الكفارة. ثم ذكر مبطلات الحج ونختم بهذا. قال يبطل الحج بأحد أمرين ويجب عليه أن يحج من عام قابل، يعني هنا ينفسخ الحج وتعود العام الذي بعد حتى تكمل ذلك الحج لأنه بطل إجمالا. الأمر الأول قال الجماع قبل التحلل الأصغر. تحلل هو الخروج من الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والتحلل هو الخروج من ذلك الإحرام. قال الجماع قبل التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر اختلف العلماء متى يكون. عند المالكية يحصل برمي جمرة العقبة، المالكية عندهم التحلل الأصغر يقع برمي جمرة العقبة يوم النحر. والأمر الثاني الذي يبطل به الحج هو ترك شيء من الركن من الأركان التي سبقت وهي أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. إذا ترك شيئا من هذه الأربعة لم يفعله، لا هو أحرم بنية قلبه ونوى الدخول في الحج، لا هو طاف طواف الإفاضة، ولا سعى بين الصفا والمروة، ولم يقف يوم عرفة على في عرفة، هنا بطل شيء من الأركان. وإذا بطل الركن لا يعوض ولا يجبر بدم، لكنه يعود في القابل أي السنة التي بعدها ويكمل هذا الأمر. بقي لنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن آخر الكتاب وختامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.